علينا أن يساعدهم بكل أنواع المساعدة، ومن أعظمها ومن أهمها التوجيه والإرشاد والتفريح والتهليل، ويتوجه إليهم الدعاة المخلصون الفقهاء في الدين حتى يوجهوا إلى خير، حتى يعلمهم ما جاهلون، حتى يبصروهم بدين الله، حتى يعلمهم كتاب الله، حتى يعلمهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا مثالا لهم حيا في الأخلاق الإسلامية والأعمال الصالحة والقدوة الحسنة. وإذا رآهم أعداؤهم من الكفرة والنصارى وغيرهم عرفوا منهم شأن الإسلام وعملة الإسلام وأنه الدين الحق وأنه الدين الذي يجب الالتزام به والدخول فيه والسير على منهجه. ومن أهم ذلك العناية بالعقيدة بصفات العقيدة، وهي الإخلاص لله في كل عمل، لأن لا يعبد إلا يعبد إلا الله وحده، فلا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه، وأن يعظموا أمره ونهيه، وأن يتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يرحموا الفقير والمسكين ويواسوه وإن كان كافرا، يعطف على الفقير والمسكين ويرحموه وإن كان كافرا ما دام يسحر بحربا لنا، وأن يعلم من جهل ويشد من ظل ويرفضوا، ويجادل بالتي هي أحسن عند حاله البدال، يقول بالتي هي أحسن مع الغيرات الحسنة لمن جهل الحق ولمن حولهم من خصوم الإسلام، كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والعلم والموضوع في الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالعالم يجادل بالحكمة بالعلم والتوجيه والرزق، ثم بالموعظة الحسنة، ثم عند الحاجة بالجدال بالتي هي أحسن، ولو كان مجادلة كافرة، كما قال عز وجل: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا لو ظلموا منهم، فأمر فنهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهو اليهود والنصارى، فكيف بغيره؟ بعد الأقليات الإسلامية بصفة خاصة أن يعلوا بهذا الأمر، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يفرحوا بوجود العالم بينهم، وأن يستفيدوا منه، وأن يرتحلوا إليه في أي مكان مع القدرة حتى يتعلموا. فالرحلة في طلب العلم من أهم المهمات، كما قال سبحانه: خلقنا نفرا من كل فرقة ومن طائفة يتفقه في الدين ومن يجب قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا انتقلت من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، من مركز إلى مركز، من جمعية إلى جمعية لتفقه في الدين، فأنت على خير عظيم، وقد سلكت طريقا إلى الجنة بهذا الانتقال الذي تريد به تعلم العلم التفقه في الدين، حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تعبد ربك على بصيرة. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم يدل على ان من علامات الخير والسعاده ان تفقه في الدين، من علامات الخير، وان الله اراد بك خيرا ان تفقه في دين الله الرجل والمراه جميعا، من علامات السعاده وان الله اراد بالرجل وبالمراه خيرا التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما اشكل والعنايه بالقران والعنايه بالسنه. يريد وجه الله، تريد الدار الاخره، تريد العلم النافع الذي يعبد الله به على بصيره في كل حال. فالاقليات عليهم واجبات وعلى اخوانهم لهم واجبات، فعلى الاقليات ان يعلموا بالدين ويتفقهوا فيه ويتبصروا وان يعلموا بالقران الكريم وباللغه العربيه حتى يستطيعوا بها فهم كتاب الله وفهم السنه. وعليهم ايضا ان يدعوا من حولهم الى ما علموا من دين الله، وأن يفقهوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله، وأن يكونوا رحماء وفقراء في دعوتهم وتوجيههم مع من حولهم من الكفرة، حتى يدخلوا على أيديهم في دين الله، حتى يشعروهم بعظمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم والرحمة والعطف والجود والإحسان والرزق. يقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى الأقليات أن يلتزموا بدين الله، وأن يستقيموا عليه، وأن يحافظوا عليه، وأن يتفقهوا فيه، وأن يسلكوا الطرق الموصلة إليه بالرحلة، بالكتابة، بحضور حلقات العلم، بالدراسة، بكل ما يستطيعون مما يعينهم على فهم دين الله والفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.